بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تحت باب أفضل الصيام وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، علمنا أجمعين ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسألك يا ربنا أن تفقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو آخر حديث ساقه رحمه الله تعالى في هذا الباب المتعلق بأفضل الصيام. وهذا الحديث فيه فضل الصيام مطلقا وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الخريف كما هو معلوم فصل من فصول السنة، ويأتي في السنة مرة واحدة، فإذا قيل 70 خريفا فالمعنى 70 سنة، إذا قيل 70 خريفا فالمعنى 70 سنة، يباعد الله جل وعلا بينه وبين النار 70 خريفا. ومما يذكره كثير من أهل العلم في مثل هذا الرقم 70 وما تضعف منه، أنه يراد به الكثرة، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ومثله أيضا يذكره أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70. فمن أهل العلم من يرى أن هذا للتكثير والمبالغة في الكثرة، أي مسافة بعيدة جدا. ولهذا جاء في بعض الروايات: باعد بينه وبين النار 100 سنة، جاء في رواية أو في حديث آخر في الباب 100 سنة. وهذا يقوي أن المراد بالسبعين التكثير، وأن المسافة مسافة بعيدة جدا. هذا يوم واحد يصومه في سبيل الله، يباعد بينه وبين النار هذه المسافة، فكيف بمن يكثر منه الصيام ويتعدد منه الصيام؟ وقوله باعد الله وجهه، ذكر الوجه لأنه أشرف ما يكون في البدن، ومباعدة الوجه تعني مباعدة البدن كله عن النار، لكن ذكر الوجه لشرف الوجه. قوله: من صام يوما في سبيل الله، في سبيل الله، لأهل العلم في المراد بقوله في سبيل الله قولان في شرح هذا الحديث. الأول أن المراد في سبيل الله أي الجهاد، وأن هذا الثواب وهذه الفضيلة إنما هو في الصيام الذي يكون في الجهاد. من صام يوما في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله. ويأتي إطلاق سبيل الله على الجهاد في نصوص كثيرة. ومن أهل العلم من قال إن المراد بقوله في سبيل الله أي مخلصا يبتغي به وجه الله، وهذا هو الأقرب وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وقال هذا القول قول قوي ورجحه في معنى هذا الحديث، وأن المراد بقوله في سبيل الله أي في طاعة الله مخلصا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ومن قال في سبيل الله أن المراد به الجهاد أيضا يقولون فيما لا يكون فيه إضعاف للمجاهد، لأن النظر إلى مصلحة الجهاد مصلحة عامة والصوم مصلحة خاصة فلا تقدم. فالحاصل أن في المعنى في سبيل الله قولان، لكن الأظهر والأقرب أن المراد في سبيل الله أي ابتغاء وجه الله مخلصا لله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا معنى في سبيل الله إيمانا واحتسابا، أي يصوم إيمانا بالله واحتسابا وطلبا للثواب من الله عز وجل. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هذا فيه ثمرة الصيام في المباعدة من النار. وهناك أحاديث دلت على فضل الصيام في دخول الجنة، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب، باب ليلة القدر، وهو باب عقده في ضمن كتاب الصيام، وذلك أن ليلة القدر تلك الليلة العظيمة المباركة هي في شهر الصيام، هي في شهر الصيام. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فليلة القدر ليلة من ليالي رمضان، ليست في غيره من الشهور، وإنما هي من ليالي رمضان، ورمضان هو شهر الصيام. ولهذا عقد هذا الباب في كتاب الصيام، عقد هذا الباب باب ليلة القدر في كتاب الصيام. وليلة القدر ليلة مباركة، عظيم شأنها، جليل قدرها، جاء في فضلها نصوص كثيرة، جاء في القرآن ما يدل على فضلها وعظم شأنها، وجاء أيضا في السنة أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في فضل تلك الليلة والأمر بتحريها، تحريها أي بالعبادة والقيام والذكر والدعاء والقرآن. وجاء عن نبينا في ذلك صلوات الله وسلامه عليه أحاديث كثيرة جدا في فضل ليلة القدر. وقيل في تسميتها بليلة القدر أقوال، من أشهرها ثلاثة أقوال. الأول أنها سميت بذلك لعظم قدرها ورفيع مكانتها وعلو شأنها، فهي ليلة عظيمة القدر علية الشأن، وقد قال الله عز وجل عنها خير من ألف شهر، فهذا يدل على عظم قدر هذه الليلة ورفعة مكانتها، فيقال إنها سميت بهذا الاسم لعظم قدرها. وقيل في المعنى القول الثاني أنها سميت بذلك لعظم قدر الثواب فيها، فالثواب فيها قدره عظيم وهو ثواب جزيل، فإن العمل أو ثواب العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر، خير من العمل في ألف شهر، وألف شهر بحساب السنوات أكثر من ثمانين، أكثر من ثمانين عاما، فهذا فيه عظم الثواب، فيقال إنها سميت بليلة القدر لعظم قدر الثواب فيها. وقيل القول الثالث أنها سميت بذلك لأنها يقدر فيها ما هو كائن في السنة المقبلة إلى ليلة القدر الأخرى، وهذا دل عليه القرآن في أول أو أوائل سورة الدخان، قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر من السنة المقبلة، وهذا يسميها العلماء التقدير السنوي، لأن التقدير كما دلت النصوص أنواع، منها هذا النوع التقدير السنوي، يعني التقدير الذي يتعلق بالعام كاملا، وهو يبدأ من ليلة القدر إلى ليلة القدر، يقدر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى القادمة، إلى ليلة القدر الأخرى القادمة في شهر رمضان الآخر، قال فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق كل أمر حكيم، يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى في السنة التي تليها. ولعل والعلم عند الله سبحانه وتعالى لما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول، بأي شيء أدعو، قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا الدعاء متناسب غاية أو مناسب غاية المناسبة لهذا المعنى الذي يتعلق بليلة القدر، أنه يقدر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، فإنه يناسب أن يلح العبد على الله في هذه الليلة أن يعفو عنه، وإذا عفى الله عنه ماذا يكون شأنه إلى ليلة القدر الأخرى، إلى ليلة القدر الأخرى ماذا يكون شأنه إذا كتب له عفو في تلك الليلة، وهي ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، يقدر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. وليلة القدر كما وصفها الله جل وعلا ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة عظيمة البركة. البركة تعني وجود الخير ونماءه وزيادته وكثرته، فليلة القدر فيها بركة عظيمة جدا، وفيها خيرات، وفيها تنزل ملائكة الرحمة بالبركات والخيرات، فهي عظيمة القدر. ولهذا من يحرم خيرها وبركتها فهو المحروم، كما جاء هذا المعنى عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع البركة التي فيها العظيمة، فهي أيضا في الوقت نفسه سلام، سلام حتى مطلع الفجر، سلام أي سالمة، سالمة. ومن يغنم بركة هذه الليلة يغنم من السلامة التي جاءت تلك الليلة مشتملة عليها، سلام حتى مطلع الفجر. ومن شأن هذه الليلة ودلائل عظيم قدرها قول الله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من ألف شهر كما قال غير واحد من المفسرين، أي ليس فيها ليلة القدر. خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وألف شهر كما قدمت بحساب السنوات يعادل أكثر من 80 سنة. 80 سنة يعد عمر رجل معمر. ولنتذكر في هذا المقام قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70. إذا من يتجاوز 70 ويبلغ 80 هذا رجل معمر. ليلة واحدة العمل فيها خير من العمل في هذه المدة التي هي عمر رجل معمر، أكثر من 80 سنة. ولهذا الذي يحرم خير هذه الليلة وبركتها محروم حرمان شديد، لأنها في غاية النفاسة، غاية الأهمية، غاية العظمة، رفيعة القدر، مشتملة على خير عظيم جدا. ولهذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، سيأتي شيء منها في الأمر بتحري تلك الليلة، تحري تلك الليلة، تحري ليلة القدر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله جل في علاه أن يبلغنا أجمعين ليلة القدر، وأن يغنمنا أيضا أجمعين خيراتها وبركاتها بمنه وكرمه. بدأ رحمه الله تعالى في الأحاديث التي ساقها في هذا الباب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر. أروا ليلة القدر في 7 الأواخر، يعني عدد من الصحابة تواطأت رؤياهم أن ليلة القدر في 7 الأواخر من رمضان، تواطأت رؤياهم أنها في 7 الأواخر من رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر. الرؤى التي تكون في المنام لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها، وإنما يستأنس بها، لا يعتمد عليها وإنما يستأنس بها. ولهذا الصحابة عملهم في التحري، في التحري لليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان مستند إلى ماذا؟ إلى ما سيأتي. قال: فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر، فليتحرها في السبع الأواخر. ولهذا الرؤى وإن تواطأت لا يعتمد عليها، وإنما يستأنس بها، يستأنس بها. أقول ذلك لأنه في كثير من الرمضانات في العشرة الأواخر يذكر للناس أن الرؤى تواطأت أنها ليلة 25، أو تواطأت أنها ليلة 21، أو تواطأت أنها ليلة 23. تواطأت، هل هذا يعني أنه يقينا أنها تلك الليلة، أنها يقينا تلك الليلة؟ إذن من يعتمد على تلك الرؤى، من يعتمد على تلك الرؤى مثلا إن قيل أنها ليلة 23 أو كذلك بكروا أكثر قالوا ليلة 21 واعتمد على تلك الرؤية واجتهد في تلك الليلة ليلة 21 أو ليلة 23، بعدها سيكون نشيطا في الليالي الأخرى أو لا يكون نشيطا؟ نعم، سيضعف، سيضعف ويضعف نشاطه. لكن لو لم يعتمد عليها واستأنس بذكرها، نعم يجتهد في تلك الليلة لكنه ما يعتمد على ذلك، ويزداد في التحري في ماذا؟ في الليالي الأخرى، لأن هذا الذي قالوا إنه تواطأ هذا شيء ظني ليس يقين، فلا يبنى عليه ولا يعتمد عليه. إن استأنس به وزاد من نشاطه فهذا خير، لكن إن اعتمد عليه هذا يضعفه في ماذا؟ في الليالي الأخرى. وهذه نصيحة أقدمها، ننتبه لهذا الأمر، لا يعتمد على تلك الرؤى وإن تواطأت، وإن تواطأت لا يعتمد عليها، وإنما يستأنس بها. ويبقى المرء على الأصل، ما هو الأصل؟ يتحرى ليلة القدر في ماذا؟ في العشر، في العشرة الأواخر من رمضان، كما هو شان ونهج النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، فيكون النهج هو هذا النهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، في السبع الأواخر من رمضان. السبع الأواخر أحرى، السبع الأواخر أحرى، لكن لا يعني ذلك أنها لا تتحرى في ماذا؟ في مثلا ليلة 21 وليلة 22، حتى في الأشفاع والأوتار كلها تتحرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروها في العشر الأواخر. لكن هناك أمر بالتحري في العشر، وهناك أمر بماذا؟ بشدة التحري وزيادة التحري في الأوتار، ولا يعني ذلك إهمال الأشفاع من العشر الأواخر من رمضان في تحري ماذا؟ في تحري ليلة القدر. وسيأتي معنا حديث في آخر هذا الباب مفاده أنها كانت في عام من الأعوام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، ليلة 21. فالحاصل أنها تتحرى في السبع الأواخر، يعني تتحرى بشكل أشد في السبع الأواخر، لكنها أيضا من أول العشر يتحراها المسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. ثم ساق هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. تحروا ليلة القدر، ما المراد به؟ تحروا ليلة القدر، ما المراد بهذه الكلمة؟ هذا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم يتضمن أمرين: أمرا قبل مجيئها، بماذا؟ بشوق النفس العظيم، شوق النفس العظيم لأن يغنم هذه الليلة، ورجاء أن يغنمه الله سبحانه وتعالى تلك الليلة، ويعمر قلبه بالشوق والطمع والرغبة العظيمة في أن يكون ممن يحصل بركة هذه الليلة. وهذا الشوق يبدأ مع الإنسان من أول رمضان، بل عند كثير من الناس من قبل رمضان وهو في شوق لتلك الليلة وطمع في أن يغنمه الله سبحانه وتعالى من خيراتها وبركاتها العظيمة. والأمر الثاني عندما تكون تلك الليالي التي فيها ليلة القدر، وهي الليالي العشر الأخيرة من رمضان، ففي تلك الليالي يكون التحري لها بماذا؟ بالعمل، قبل ذلك بالشوق، وفي وقتها الذي وقتها التي هي فيها العشر الأواخر من رمضان تتحرى بماذا؟ بالعمل، وأن يجتهد الإنسان في عمارة العشر الأواخر كلها، العشر الليالي الأواخر من رمضان كلها بالعمل، قيام الليل، قراءة القرآن، ذكر الله جل وعلا، كثرة الدعاء، ولا سيما الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فيجتهد في إحياء تلك الليالي. هذا هو التحري، مثل ما كان يصنع عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقوله في الوتر من العشر الأواخر، هذا فيه أنها أحرى أن تكون في الأوتار، الأوتار 21 23 25 27 29 وليلة 27 هي أحرى الأوتار، ليلة 27 هي أحرى الأوتار في قول عدد من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواسط من رمضان، فاعتكف عاما في العشر الأوسط من رمضان، اعتكف عاما، حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها في اعتكافه في العشر الأوسط من رمضان، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، ثم أمر بتحريها في العشر. فهذا يستفاد منها فائدة ننبه عليها قبل أن نمضي في الكلام على معاني الحديث، وهي أن من مقاصد الاعتكاف العظيمة في العشر الأواخر من رمضان ماذا؟ تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر بأن ينزم المسجد وينقطع فيه مقبلا على الله عز وجل ذكرا ودعاء ومناجاة لله عز وجل. فإنه بهذا الاعتكاف إذا اعتنى بالاعتكاف على وجهه الصحيح وضبط وقته في اعتكافه بالإقبال على الله وجمع قلبه على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الأمور المعينة على ماذا؟ على إدراك ليلة القدر، إدراك ليلة القدر والفوز بالغنيمة العظيمة والربح الكبير في تلك الليلة. إذا كان الاعتكاف اعتنى به المعتكف وحفظ وقته في اعتكافه وأقبل على ربه وانقطع في بيت الله عز وجل للذكر والمناجاة وقيام الليل والإقبال على الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يفعل ما يفعله بعض الناس في الاعتكاف، يعتكف لكن في ليالي رمضان وهو في معتكفه منشغل عن العبادة ومنشغل عن الذكر ومنشغل عن القرآن، ربما يكون حظه من القرآن في تلك الليلة قليل جدا، وحظه أيضا من القيام قليل، وحظه من جمعية القلب والإقبال به على الله سبحانه وتعالى ضعيف جدا، وربما أنه يكثر من الانشغال مع رفقائه وأصدقائه بتبادل الطرائف وتناقل الأخبار، وربما أيضا بعضهم في الاعتكاف ربما اشتغل بغيبة ونميمة وأشياء من هذا القبيل. أهكذا تتحرى؟ أبهذا تتحرى تلك الليلة؟ ناهيك عمن يكون في تلك الليلة مع الجوال والمصائب التي فيه. بعضهم في الاعتكاف، في الاعتكاف في الليالي العشر الأخيرة من رمضان يخرج في تلك الليلة لعبة من لعب الجوال ويبدأ يلعب فيها وقتا في ليالي التي يتحرى. أبهذا تتحرى ليلة القدر؟ فمن مقاصد الاعتكاف العظيمة أن يدرك المرء ليلة القدر وأن يحصل بركتها، وأن يحصل بركة تلك الليلة. ولهذا ينبغي أن يهتم المعتكف بهذا المعنى إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالاعتكاف، أن يهتم بهذا المعنى. أهم ما يكون جمع القلب، جمع القلب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، ثم المضاعفة، مضاعفة الذكر والإكثار منه، وأن يكون ذكره لله في تلك الليلة بالكثرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأن يحرص أشد الحرص على القيام مع الإمام حتى ينصرف في صلاته في أول الليل وصلاته في آخر الليل، حتى يحصل قول النبي عليه الصلاة والسلام والثواب الذي دل عليه الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. وفي غير ذلك، يعني غير الأوقات التي ليس فيها قيام قائم في المسجد، يقبل على القرآن، يقبل على الدعاء، يقبل على الإكثار من ذكر الله والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ليغنم البركة العظيمة التي هي في جعلها الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة. قال أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، أي لما كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، لما في تلك الليلة التي يخرج من صبيحتها ما خرج عليه الصلاة والسلام، وأتم ماذا؟ الاعتكاف إلى نهاية الشهر. وقال من اعتكف معي يعني في العشر الأوسط فليعتكف العشر الأواخر، فليعتكف العشر الأواخر. لماذا؟ قال فقد أريت هذه الليلة، يعني ليلة القدر، ثم أنسيتها، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فهي في العشر، في العشر الأواخر. وتحول من بعد ذلك اعتكافه عليه الصلاة والسلام من العشر الأوسط إلى ماذا؟ العشر الأواخر، إلى العشر الأواخر لتحري تلك الليلة العظيمة المباركة وهي في العشر الأواخر من رمضان. قال فقد أريت هذه الليلة، أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أريتها أي في تعيينها في أي ليلة من ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أري ذلك ثم أنسيه عليه الصلاة والسلام. وكونه أنسيها عليه الصلاة والسلام، وأيضا في الأحاديث الكثيرة أمر بتحريها في العشر كلها، وجاء عنها أنها في الأوتار أحرى، عدم يعني هذه النصوص الواردة ليس فيها تعيين، ليس فيها تعيين لليلة، من كل النصوص التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام لم يأتي فيها تعيين ليلة معينة 21 24 25 إلى آخره، لم يأتي تعيين. ومن الحكمة في ذلك كما ذكر أهل العلم أن يجتهد المرء في تحريها في ليالي العشر كلها، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يتبين في العشر الأواخر النشيط صاحب الهمة العالية والجد والاجتهاد من الضعيف الكسلان، فالنشيط لما تقبل العشر يقبل وعلى العبادة ويجد ويجتهد رجاء أن يبلغ تلك الليلة، والضعيف يفتش عن بعض الرؤى وما الليلة التي كذا ويجتهد فيها، يجتهد فيها ويضعف في الليالي الأخرى. فمن الحكمة في إخفائها، من الحكمة في إخفائها أن يتحراها المرء في العشر كلها، ويتبين من في العشر النشيط من غيره. قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، في ماء وطين من صبيحتها. قال فالتمسوها في العشر الأواخر. سبحان الله، هنا معنى مهم جدا لابد أن ننتبه له. قال فالتمسوها في العشر الأواخر، مع أنه أري أنه يسجد في ماء وطين، وسيأتي معنا أن صبيحة 21 ماذا؟ صبيحة 21 رأوا الصحابة الماء والطين أثر على أنف النبي صلى الله عليه وسلم وجبهته، ومع ذلك الحديث ماذا؟ فالتمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. سؤال المقصود منه التوضيح، أتظنون أن الصحابة لما رأوا أثر الماء والطين على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ضعفوا عن العمل، مع أن الآن عندهم شيء قوي جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قالهم في ذلك الوقت التمسوها في ماذا؟ في العشر الأواخر والتمسوها في الوتر. إذا كان هذا حالهم رضي الله عنهم فكيف بحال من يسمع رؤيا، وكلام بعض المعبرين أن تواطأت الرؤيا أن ليلة 25 ثم يجتهد ليلة 25 ويضعف بقية الليالي. قال فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. أمر عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى تحريها في العشر كلها، ورغب بشكل أعظم وأكبر أن تلتمس في الأوتار، في الأوتار. ومن الخير للإنسان أن يزداد التحري له في الأوتار، لكن يتحراها في ماذا؟ في العشر كلها حتى ليلة 30 إن تم الشهر وكان تاما يتحراها أيضا، وهو رابح وغانم. حتى لو قدر أن لم تكن تلك الليلة هو رابح وغانم في ماذا؟ في الجهد والاجتهاد والبذل والعطاء الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى في تلك الليالي كلها. قال أبو سعيد رضي الله عنه فمطرت السماء تلك الليلة، فمطرت السماء تلك الليلة، الليلة ليلة 21، مطرت السماء تلك الليلة أي ليلة 21. وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد يعني صار الماء ينزل في المسجد. المسجد في ذاك الوقت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما أشار أبو سعيد هذا بناؤه، هذا بناؤه، سواريه من جذوع النخل، وجوانبه من عصبان النخل، وسقفه من سقف النخل، يكاد يكون كل البناء من النخل. والنخلة كما قال عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها مباركة، ما أخذت منها من شيء نفعك. مسجده في ذاك الوقت يكاد يكون كله السواري والجوانب والسقف من النخل، من النخل. والنخلة أفضل الشجر، النخلة أفضل الشجر، يكفي دلالة على أنها أفضل الشجر أن الله عز وجل ضربها مثلا في القرآن. لماذا؟ للمؤمن. في سورة إبراهيم قال الله جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. المقصود بالشجرة هنا النخلة، لأنه جاء في الصحيحين حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجمار نخلة، جمار النخلة قلبها وهو أبيض اللون حلو الطعم جميل المذاق، أتي بجمار نخلة وأكل منه قليلا وضعه أمامه، ثم قال وأمام الصحابة جمار النخلة، قال أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، هكذا لفظ الحديث. يعني ذكر لهم لها عدة أوصاف تدل على القوة والمتانة وأن الورق ما يتساقط، أوصاف عدد لها أوصاف، عدد لها أوصافا. يقول ابن عمر راوي الحديث فخاض الصحابة في شجر البوادي وأمامهم ماذا؟ الجمار، جمار النخلة وسيلة تقريب للسؤال، فخاضوا في شجر البوادي كل يذكر. ثم لما لم يعرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. لما خرجوا قال ابن عمر لوالده عمر والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال وما منعك أن تقول من ذلك، أن تقول ذلك؟ قال مكانك ومكان أبي بكر، أدب، مكانك ومكان أبي بكر، يعني احترام ومراعاة لمكان والده ومكان أبي بكر رضي الله عنه، وإلا في نفسه عرف أنها النخلة وسكت. وهو شاب صغير، العادة يقفز الشاب قفز إذا خطر في باله الجواب أو كان على يقين من الجواب، خطر أن عندما يجيب أن يصطدم بالسائل من قوة إدراكه في أن الجواب صحيح، يهجم على طول حتى يخبر بالجواب، جالس ولا تكلم حتى خرج. وقال له والده: لما لم تقل؟ قال: مكانك ومكان أبي بكر. قال: والله لئن كنت قلت إنها النخلة أحب إلي من كذا وكذا، أحب إلي من كذا وكذا. الحاصل أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مبني من ماذا؟ جميع تقريبا أجزاء من النخل، الأعمدة والجوانب والسقف والأرض تراب. الأرض تراب، لما سجد عليه الصلاة والسلام في تلك الصبيحة في صلاة الفجر كانت الأرض فيها الماء الذي وقف في المسجد، فلما التفت الطين على وجهه وعلى أنفه، على جبهته وعلى أنفه عليه الصلاة والسلام. من في المسجد؟ من هم جماعة المسجد؟ وهذا وصف المسجد، انتبه. من في المسجد؟ من هم جماعة المسجد؟ من هم المصلون؟ ومن إمامهم؟ وهذا وصف المسجد، هذه صفة المسجد وهذه حاله وهذا بناءه. الإمام سيد ولد آدم، سيد ولد آدم أجمعين، والذين وراءه خير أمته عليه الصلاة والسلام، وأمته خير أمة أخرجت للناس. فالذين في المسجد هم خيار العباد والمصلين والعابدين والمقبلين على الله عز وجل، وكان هذه صفة المسجد. ثم بعد ذلك لا يزال المسجد في توسعات وعنايات إلى هذه الحال التي نراه فيها، مما أكرم الله سبحانه وتعالى به ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا وتقبل منهم وزادهم بركة وتوفيقا. فإن عنايتهم بهذين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، يدركها القاسي والداني، عناية عظيمة وخدمة جليلة، وحقهم على جميع المسلمين والمصلين والزائرين والحجاج والمعتمرين الدعاء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهي جهود عظيمة تذكر فتشكر، ويدعى لهم بظهر الغيب أن يبارك فيهم وأن يتقبل منهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يضاعف لهم المثوبة بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، يعني صب الماء ونزل في المسجد. وأرض المسجد ماذا؟ تراب، أرض المسجد تراب. الآن لما تنزل الأمطار ونحن في هذا المسجد ما نشعر أنها نزلت أمطار، حتى يأتي شخص من الخارج يقول في أمطار في الخارج، والفرش على ما هو عليه والأجواء على ما هي عليه. وهذا لما نتحدث به حتى نحرك قلوبنا بشكر المنعم الذي تفضل علينا ومن ويسر بهذه النعم العظيمة والمنن الكبيرة. حتى هذا الهواء البارد في الصيف الشديد، الحر الشديد، هذا من النعم. والنعم شكرها يؤذن بماذا؟ بالزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين. في بعض الروايات للحديث: على جبهته وأنفه، على جبهته وأنفه.